زكي الأجرة إذا كان ما نواها للبيع وإنما نواها للتأجير، فليس فيها زكاة في نفسها ولكن الزكاة في أجرتها، يزكي الأجرة إذا بلغت النصاب أو ضمها مع مال عنده وحال عليها الحول يزكيها مع ماله. نعم. فضيلة الشيخ، هل في وقتنا الحاضر استراق من الشياطين السم أم أن الشهبة تقذفه؟ قل هو يجد، هو كان في الجاهلية كثير وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قل لكنه لم ينقطع كما ذكرت لكم، من هذا من باب الابتلاء والامتحان من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب، وما انقطع ولكنه قل. نعم. فضيلة الشيخ، بعض العباد تجعل صندوقا خاصا فيما يكون في الديات، هل فيه زكاة؟ إذا كان مخصص للديات وما فيه زكاة، إذا كان مخصص للديات ولا يرجع عليهم منه شيء، ما يتاجرون به يرجع عليهم أرباح منه، فليس فيه زكاة، لأن هذا مصرف ومصرف الزكاة وهو مساعدة المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ، ما عقوبة من تقبل الطلاق من زوجها بدون سبب؟ كما في الحديث أيضا، امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب لم ترح رائحة الجنة. وعيد. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين من الجن، مردة الشياطين هم مردة الجن، الشياطين نوع من الجن، لأن الجن فيهم المؤمن فيهم الكافر فيهم البر وفيهم الفاجر. نعم. فضيلة الشيخ، هل من الأفضل أن أحج تطوعاً بعدما أديت الفريضة أم أحج بدلاً عن أقاربي العاجزين؟ العاجزين يعني عاجزين مادياً ولا جسمياً؟ في تفصيلة، إن كانوا يقدرون على الحج بالمال ولا يقدرون عليه بأجسامهم هذا يحجج عنهم من مالهم، حجج عنهم من مالهم، وإذا وكلوك وحججت عنهم فلا بأس. أما إذا كانوا عاجزين مالياً وبدنياً هؤلاء ليس عليهم حج. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع بماله ولا ببدنه هذا ليس عليه حج. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين ما يسمى بالقافة أو التبع والأثر، وما حكم من يستند على قولهم في بعض الحوادث مثل السرقة؟ ما معرفة الأثر نوع من القيافة، القيافة عامة يدخل فيها معرفة الشبه ويدخل فيها معرفة الأثر، ولا يتخذ يبنى عليها حكم شرعي، لكن تعتبر من القرائن، تعتبر من القرائن فقط، ولا يبنى عليها حكم شرعي يعني تقطع يد السارق أو بسبب إخبار القائف إن هذا أثرها أو إن هذا، هذه قرائن فقط. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المرفوع والمرفوع؟ المرفوع ما رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يصلي بنا شخص لا ندري عن عقيدته ولكن نعلم انه من بلاد ينتشر فيها الشرك، هل نصلي خلفه ولا نسأل عن عقيدته او نسأل عنها؟ الاصل في المسلم ان شاء الله الخير، ما دام ما ظهر لكم شيء فيه ولا تعلمون عن شيء فالاصل في المسلم الخير، ولا باس بالصلاه خلفه، فان ظهر لكم شيء او علمتم عنه شيء فلا تصلوا خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، يتباحث الكتاب هداه الله في إحدى الصحف المحلية مقالا حول حق الشباب على العمل، فذكر عن بعض الشباب الذين لم يعملوا في البنوك الربوية